كتصور او نوي او تحول واخوا لوجود افرادك ايجاد اكاك هدايه الظاهري تاثير اكا يعني هدايه التشريعي واكفنا سرغي رشد تعالي خيان اما حاله الجبريه بل بر حسب ظاهر روالتك حالتك الجبري ولمبناك اختيارا او موضع روش نيه تسليمه لو انسان هسي اذا تبعته باصلاح كل خمان رحمه خوابيب كفيت كرمه هدايتك ما وراء امدو هدايته القاب كات الزميلي متحوليتا لروي تبعي زونيه او يشد دليلية صلاحيه افراده اما انبال باري كريس رابطيك كالشيطان هسيلتك انسانا كل ام روجو بزرستغلا لوقتك لبير ما بحثي طولاني ومفصل من كدوه لنبارا وجانا زان مزبوه يانا سفنوه نزان هو بلا بلا بلا بلا بلا اشتولي رنبو جا خلاصيك اشاراتم بو اوك مطلوب لوجود ام انسانا ام انسانا دو عبيا اما سر حسب بعدك كارت كافة عالي ولجيرو دار جهتك المخالفة ام دو بعدا بعد روحي و جسمي استعدادي لي بشكو فيتو فرورش بيه اگر وانوي خصلتي يد بعدي فيا اكاتو دبارا اگر هر لخصلتي كاكديجري خصلت مثلا شجاعته جهتي يد بعدي بوري تبرو بروي تبرو او باركي ترنوي جار جار برو اتجابي كشيتو لي شجاعتا يتبع دي اويتو او باركي ترينا فاميليتر مترحني بوي اصلا بو او كم مطلوبة لحر بارك وحركتك ام انسانا او تعارو زهر وجودي بيتو هات تكاني بغا بم تكاني لوا بم فشار لوا حركت خوي ادامة با تاكامل اوي تاكامل بويت لبر او هرواكا او دو هدايته عنده سرنزل هدايته سومكا لكارا هف بو او انسان كيسي برو جهته تعالي الرش يك عامل تريش لخارج وجودي هف تكان بو على انسان برو سقود بيواتو لوقت بحث سي درجة شخصية ذاتية انسانا يا شخصية فعلية أود السديج إن شخصية ذاتية شخصية فعلية إنسانة نفس أمارة نفس لوامة نفس مطمئنة لو جابوا أبزانم بريت اللمبارة وتوضيح من دارة خلاصة كيف يتأمى أم موجودة استعدادة هاد سيبارية هسلة خاسية وخرابية بري لأنواع الزمينة ولا دو عامل فترة يا هداية فتري كلزميني او استعداد مختلف ولا لقشت يا كارتا يعني هداية فتري هروا خصفتي لحيواني حركتي اغا خواب خطي او تسيلك مشتركة لبين انسان وحيواناتا هروا باقي خصفتي لشي تكان اغا لبرابر ام هداية تتريه ولبرابر او هداية آقاهانة وهداية تشريعي هداية ديني و او هداية كيتريش ام دوانية مهمة شاربوت النار لبرابر او انا وكأي كيشبر او ام لا يد عامل خارجي كيشي تأيين كدير كرابطي لير انسان ابي دي كيشبر او لا من كيش من كيش انسان ويسا انسان كامل اوي اگر او النبي اگر بروبار كمال نكشية بروبار الرشد هل بروبار حيوانية ذي بروبار تونيزين كمال واقعية ذي كمال اسمين اگر بروبار او رشد تعالية تنها برويت برو اويت موجودة يتبع بي مثلا ايه ملائكه اجا هلو بملائكه لا تواني اخرابك تبقى تستيق لوجود يعني يتبرو بارس خود ديوا ارجا هل برو عن بارك يتريش به اوه اصير برو حيوانيات او قديت الامس ثلاثه بو كيفيتك توانائي هشك بارك هش فوجبت وفايدينيا ناس كوفيتو اجر فقط برو انبار بشي بازي لفترتي اشكوفيتو فقط برو انبار بشي بازي لفترتي اشكوفيتو لحالك ابا مجموعي ساخر لقوري فترته وانسان انسانا اذن ساخر لقوري وانو زانن كخصوصيات واجزاي فترتي انسان كشي اما اتوانين بسميلين هرواك اشارة من كرت استعدادي لعجيب وغريبي لا ناسرية زي فترتي ولي دستغل عمده لفترتي اتوانين بناسين مهم شورتك عمي استعداد الى درياغة بإنسان ستتي آوائي في درياغة بش كوفيتو دي اشي برو اولا ايش بتواني تكان بها برو ام لا ايش بتواني تكان بها مطلوب ايش اولا برو خط رصد برو اوامل برو اين رويني فرترة قدرت او دي هدايتا بو امك ام مجموعة ستريا بيك وجهت في بغاتو نروي برو بار حالة تسيكي خويك نفس امارس يعني تنها غرعي زكي نويت وباقي تري بشكو فيتو اما تأثيري فرفرت لتاسيتان كبرو بار اوي اواتو بعضي لفتتي بشكو فيتو كهر غرعي زيان غرعي زي شاويك لحيواناتها فقط وتي مجموعيك لإنسانها كمشتركة بعضي كلا لحيواناتها وبعضي زياتر اقل تنها او جهة وجودي بيه كبرو بارش كوفيانوي غرائز مشترك لبين خيو حيواناتا جهة تيبغا يا اقل تنها عن باركي تلبوي كبرو بارش كوفيانوي استعدادي لخاص انساني او والا تتفكيا مخصوص موجودية خيو الحيواناتا نيا اويتا موجودة يكبعضية كوا ايترا وموجودة دبعضية نيا اوان يوا ايما بحثي ليكن بعنوان الانسان اذا بر او جهتيتا او معموليتي الدعوة بشيطان كبتواني القاي وصوصب كات الزمير الانسان لعين واخري كبرو او لا او لا اري اتري اكبار نويتو ساوي نزاني ام لا يتربيني ذهني نزاني برو ام لا بيه اگر واي اكبار بري شا ارزسي كتيتر اتري هل عين او وقت لا او تكان يا او تصيب ايجادك متوجه او بن او كايزي نفس مطمئن نزوت البحث مان كرد نفس پیغمبران عليه الصلاة والسلام معناه وني انا ام بارك يعني من تصيب ونا ام بارك هيش ناكا وثم مثلا بلا تشبيه بلا تشبيه لم زمينا كبحثيتين لدور منالك حرشبك ليك نفر قهرمان نايل ارزيني شكوشوكي فيناقا اوانا واداري نفس مطمئنن اجربة تور كلي قبيقاننا ونو حالاتك لنفس اماريانا حسياني لخصتي لحيواني انما انا بشر مثلكم هو قوشيك لفتتي النامري هل هس موجودة ولي خصلة اماريينا مني يعني او قسمة لوجوديان لفتتيان فرمان رواي مطلق نية بسريانا او خصلة منفية لبينتي اقلنا اوانا وزميني اما عربون نفسها هرحب ومزان انك ايتل شيطان رابطي دا تكانا ميني وصوصة ناخا تخليوا اي خا وصوصة حتما في القاء قاهميسا ولكن وثمان مثال منالا كتشكي ناخصبو امرا مثالي تلعجين شنك منال مظهر الصفا ومعصوميتا مثالي تلعجين توت كفاية لدورة ورا ورد قال يتنفر فرق قوي وشجاع وآذاك هميسة لذي هاتو جوك دو زنده كدوا هس وراي توت كفاية هس ولي كابرا قسم داس لكياني ليا بحب حب عم توتكا پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ونا او انسان قهرمانا كهميسة لذي هاتا زنده كدوا صد ورية ليو قاهي ترسياو وقاهي درسو جاه زخمي بو ولي دي دي دي ولي هاتلك يصير صد ذات مين نزيك بكفي دور وريك أبو جورا هميسة المبارزة بون دي شيطانا لتكوص وصغير الشيطانية مسلط بون شيطان وني ريانك دور وريك ولي إذا تهذا بطل تتكفيك أو ورى وريك أسلناك هذا يعني دايا الناس بكيني وري أجر قرار بأما هل نميني بعدي أو نو هذا إذا لو حالة إنسانية ناميني لحالة كم مطلوب وصد بعدي بل بم دليل ولا إنسان بوجورة للايكوا بهر أوال لأوجو هداية عمدي إلهي وباقي هداية غيرتر للايكي سوى بوجورة حال معرض هجوم وصغير الشيطانة وإيزانين حالي من بولا بحث التريكا فرلم بارا ومفصل كبير توضيح من داغا براسي أجر آوانا إنسان نيا أما موجودة عجيب وغريبة نيا أو أما أوكا بوتا أجر خاسيبكا أها نكتة سرتيتو بيرم برلا وتوضيح من بولا تأيسد شندف أي هرواج نفتوم وأزانم زف من نكردها واحتمالي هس علي ربي توضيح مسركسا شيطان يك موجودة وضعت بخلافه وقت تظهوره كان ملايك نيه ملايك يك بعضية ناتواني ممسيبه ناتواني اخطاطه لجن هو قرآن فرميته لو دعيت حتى بحث لوصف ساكا فاهم تعال وصفة مربوطة بند موجودة من الجنة والنار جن وإنس أهل وصفة ملايك أهل وصفة نيه يعني أم موجودة بعضية مكلفة لنا أتوانا آوابا شيطان لجن هو أو واتية الذهنة أما سكة إذن شون شيطان يك موجودة بجاري كابتواني الآن فرسك بيجين أمسوار مليار إنسان حال روي كريزوينة دو مليار دي سي مليار دي وصوصة في زير بي بجاري كابتواني تواني إلقاي وصوصة في كاتب دو سي مليار نفوذ نازان مزبك رياوي أنا زو تصور كم شاي هربل انقلابي وقتي بواب زانم بحث من لمعراج وكستوى مفصل لباري امو باس من كبير ك قضاوت غير الانسان الزيابية للانسان تابع معلومات يا لهر زماني كاتشني معلوماتي هس بنسبة او مقدار معلوماتي بنسبة وكتش الدارك اكا راجع بموجودات يا راجع بوجود وخطة كل الموجودات فكرة كاتوا ممكن النابغة بيشكي لبرتروا اوكا ذهنية انسان هاو زمان خوي اتواني دركي بكاتو لوجوا فكر كاتوا ام شكي لبرتروا اما خاصة انسانة واشي وايش بي اقر وانوي ذهنية اشفتاوي او سيرة كهسي فزوت اللباري تفاوت تنوع استعداد وتوضيح مشوان داغة او سيرة كهسي متوقف اوه اگر فرفر زياتر لو وزهني باشكي وازاني بتواني سكريبتات وراجبة مطالب الجوار جوار سفرز اوه اصف تاري ام مقدار پیشرفته کتائیس بو انسان پیشهاده لباره درک واقعیات ام عالمه و ذهنیتی که داست انسان زیادر مثلا لست سال موبر هزار سال لموبر حالی دوه و هر بو جوره اصلا لازم نا که بیجی ست سال و هزار سال هر چیستی فرتر حالی اوه قدرت ذهنی فرتر اوه تو بو درك نقطة مهمة وحركة إنساني لجهل وبرو علم هل برو سا هل برو أبسيت برو تسيكي نزانية فير أوي تواناي فرتر أوي تلقاجاك أبو نزانياي قورتر مهمة أوي تكسكتا أبو كيفيته إنسان رفتكا جاران مسألة بوجورة تيك لذهن مانا نو كحالي مان كاتو توجيهي كتابو مان كتون اوه يك موجود بجاريكا رابطة لتك هزار هزاران مليونها مليارها موجودة بهاكا مشكل بو درك ام قضية بو مان ولي ام شكلوا علم دورانا اخيرا وبوني پیش رفت زانيني لبشر و پیش حاتق معلومات بشري فروبوا ذهن ماني او نقول لك بيستوك بتواني اللي تسيبه جورة حالي بين مثلا راديو تماسابتين تلفزيون تماسابتين كليل الجملة ما ترزيك ايجم اگر صد صال لمو بر بحث لباري راديو نو بكرياي ك يك نفر مثلا لجيك اقصاك حتى جيت كسل كي يك ذره لدينا اجنبي ولي تسلم لا يترو بيسك با اريد ان كابراتي اجيني يا مثلا 100 كيلو متر او 1000 كيلو متر دن بو جورا اجي قبل درس نو بو من اگر دوايا و فيليك و بيسيمو امانا درس كريا ام قصد رجلي معقول تربو وقت بيسيم درس كريا بيجري اي دزغايك هس لفاصله 100 كيلو متر او 500 كيلو متر او كابرا قصاكا دنسي اجنبي هيت خوشي اويني كس باوري ناكر ولي علم شو برو زانين بسر زياي كرد بتناسب زانين كالصنعتي تشرفتي فيا كردو توانيان راديو درسكن لو دا تشكتشك ذهن بسر امادبو باور كابما ك شون دن اگر لو فاصل طولانية لو بو كيفية تشرفتا اگر وابي ولا اتوانن رنيس بجينم ایسا که اعبو جورا زانین تا ام حدا پیش صفتی تو دیا لگین دنگ و رنگ بم صورت حالی من بوا اتوانین ذهن من کار بکات سیتریش دورت رو عمدتر حالی دوی تیجی که ام مسئله شیطان اتا که که جان کابرا لو دیو کره زمین و خری که قصا که تو لم دیو کره زمین و پیسک باوی دنی اجنبی همزمان لتکتوا چند نفر دن او انسان اجنون خو شکی پیانی اکریه بجاره که ملیونی ملیارد ده ملیارد صد ملیارد دن او کابرا بجنون آیا تعجبه که یک انسان خریکه ساکا بجاری کا 10 میلیارد یا 100 میلیارد اگر جمعیت بشر بگیتے فازانی اگئی نا گئی ہر علم خویا و بال مروتے لینے تو بیتا و بال کری کہ دیت ہر دی اگر بار دین نگرے ہر چی نعمتی اویتا آفت بو جانی تانا بو دیتا ہر وا عملا نوینی علمی ام گسر نعمتی لکا لکری زویا فاخر کتر الان متی کی بهره مثبتی لیبریه اویش یک جار کم اویش بوق اقلیتی باقی تری بهره منفی لیبریه تو هد لبرو هماره لنابود کننده بسر فرع کریه اگر گریتی به آوا حرکت که آخری ام گست نعمت الهیه اکات مایه ببختی لبینشو نخوی انسان بیدین هر با جورسته بسریت بیدین هر با جورسته نعمت اکات با ایش نابودی جا بینو سرخت که خمانده ام واقعیته اتوانی قبول بکی که اگر بسر بیت 100 میلیاردیش 500 میلیاردیش هر کام اتوانن دزگاه رادیوی که انده بیتنو بجاره که دن او یک انسان بزنون تلویزیون ایسا اونا طولانی که ناکام اگر ببونه ام اخمار مصنوعی وار ولی به هر حال اویس زانی که ل استفاده ولی وسایل جور جور اکریه کابرا قصب که 100,000 نفر 500,000 نفر میلیون 2 میلیون 10 میلیون 10 میلیارد هر چه هم دنگی بزنون هم رنگ که بزنن اما کافیه بو او ذهن انسان وریاب کاتو که درک او نبکا اکریه یک موجود بوی لآن واحده که لتت مليارد ها انسان الرابطة جوية شونك وجمان هرش انسان معلومات زيادة الابية تتفرة ترسيرة وي ذهني اما داوية تتغل بانتريش حالي بوية او فرا بانتره لراديو وتلفزيون فرا مهم ترو كيشي دترا ولي بهر حال ام مقدارة تشرفتا ذهني ما او نقورة كبير صو آلي رسو آلي بو يك نفر تشاتغا كأقر وابي اشي القاءات الشيطان بو انسان هميشي يكجور بيه ای بو تا حالت جور جوریه دو جواری هست. اولا بله همیشه با حتی انسان یک جوره، جوری عام نه جوری جزئی. او سکه برو رکود برو مانه ولا شکوفیانه وی بعضی لخصت غلیات شیخی که بعضی لسترکی کبر غرائز کرد مجموعاً اما سوسوسی شیطانه که سب نرزل لجزئیاتی لأمنا بجوره خوانه کرده برو یک بعدی بونه و برومه لو یک کترا بجوره لو یک کترا بجوره لو یک کترا بجوره ایشون بروز غلی مختلفه هر این وقت اوه یکی لم دنیا پرست غلا یکی لم مزور غلا خریق لرادیو اقصاکا هزاران نفر دنگتی اجنبه هر کسی جوری ور یکره خوب و تگشتی وسیت ور یکره دنگا با هر یکی اکا هر قصه غلی شیطانی اکا ولی ور گرسیم غل فرق اما قابل درس نیه بوتان که یک نفر لرادیو خریق وقت شیطان ذهن بشریت اشیونه وسواس خناس صد نفر ایگرن هر کسی جوری ور یگری هر یک قصص و هر یک دنگ و هر یک مطلبه ولی قابلیت پذیرش لانسان یلا لوقتا متفاوت بتفاوت شرایط پس اکریه او شیطان اصلیه کهیش زوری امورد شیطان یلا اویش هر یک جور القای مطلب که همیشه البته امد بلوینیه منونیه ایسا علم ویبزانم کار شیطان چونه نیجم او مقداره که علم پیش رفتی کرده چطوره کمان حالیه بیده بفايا ما أزانين كأكريه هميشة يجور بإلقاءات الشيطان ولي بتناسب حالات مختلفة كإنسان هسي حالة فزيرش فرقتها أما يجوهو جوهو دون برالجان أما كتا عيرهاتي نسبرون معلومات من فيها كده وأزانين ما شاء الله أو نعلم كمان فربوسو حدشت سئيسر بتون النهاية حالي بوين إيسا حدشي بيت الزهن معنا لباري أم عالم وجوده و كمسأليتي مسألة كيشيدة وعجيبة إنسانة رابطة الشيطان لتكيا قشتي بزانين وحالي من به أما فر توقعية نتو أتواني ونمن أتوانمو نمجموع بشرية نئيسا نصد سالتر نهزار سالتر علم ومعرفة بشر برية برو تواو مجهولات عالم كتشنوة حتى مجهولات بوشكلة هرهن عالم مادة أو تشكلة آخر عالم مادة نسبة الإنسان فرفر بوشكلة هزار سال تر بتوان سرعت علم بروی تبرو بشر هیچ برو بختی و آفتی فیش نیره بو خوی هیچ تا یک هزارم و یک میلیونم یک میلیاردم و یک میلیارد لیک میلیاردم لقانون ویلو نظم ویلو عالم ماده من نزانیه مجهولات عالم ماده من کشف نکرده هیچ تا وقتی چن ناتوانین حساوی انسان بناسین اساسا هل نیچی ناسین امکانی نیه ناسین انسان شجای او مسائل مهمه عمده لمورد انسانا براكم اما كأيما خريكين بحثة كينيزين علم هاتلسة جيهجيه كأتوانين بريس حالي بوين بعنوان مقايسة لتقوزشتا لو قوزشتا عم جولة تشتغلنا ونما نتواني اعم مقدار حالي بوين ايسا عم تشتغل معنا دي اتوانين عم تشكا حالي بوين سرمان لنا شوية عم تشكا زانينا غرور من بو ايجادكا تازا فيا كفتو بين وبيجين اها بس ايسر هيت مجهول العالمانية كنيزاني يمكن اگر وابه تمام مسئولات عالم الثاني نا يك مليار ليك مليار لمسئولات عالم نازم مسئولات ام كريزيه ايش انا زاني ايش جاي اما مسئولات عمدك مربوطه بانسان دنياي عجيب وغريب انسان ام جودو زي جاذب ان وادي على السؤال فريبوت مردم تشافي لباري شيطان دو برياو سؤال يعني كده لابد بو الشيطان زمان ومكان مترحنية شون مترحنية جانا كم الشيطان لما نوت للجنة جن وجوده كمادي وك إنسان ولي با تفاوت أزانين وجوده لمادي مختلفة لا جماده تاقازيل كمثلا نموني التي في أم هواسلمنا وطاقاك عيويني شنه فاصلة هب او يسمى مادس او فرشوشتك ايويني ام دمو دزغاو كده اما يسلم هوا مادة لو دا لهواو تا اقيتا امواج نوراني شن افاقو جني شهر وجودك مادي ولي واسكرو ما كان وجود مادي يعني وك ام هيكل خمانة نعم صورتين مختلفين أم مقدار حالي من بوا قازلوا أمواجوا أمانة لو إيش مهم ترو عجيب تر حلم عالم ما داهتك نمونيك الجنة ولو دبارة ونو فرتوقع نوين أو نمغرور نوين وابزاني نترش أتوانين قشتي حتى بي حالي بين نعم هلو أتوانين كير درك من قورد بي بزانين كعالم وجود أمن يوا حالي من بوا بزانين فرفرتي جترة لمانا وبزانين كذيكي حالي بوينو فريكي حالي نوين او نفهم من ذي فعلا بسا دي وقت ازانين شيطان لجنة جنيش وجوده كمادي ديارة زمانيش ومكانيش بو مادة مترحة هنك زو ترسالها لموبرو تو معنى هرشي قوانين مادة تكياكا لسر امدو قانون زمان ومكان زمان ومكان احتياجيا بباقي قانون المادنية هيج قانونك لمادنية باحتياج بمندوانا دو قانون الزمان ومكان اصل تايش بو طول قوانين مادة وك بلا تسبيب فاصلي فروة توحيد ونبوة معاد لاندي شيء انسانا لفكر انسانا اساس بو باقي تفكراتي امدو قانون يسال عالما قانون بوتوا مادة برا مادة القانون يلي مختلف يان هس برا قانون لما مادة لوترانية قوانين يلي انسان هس بو جنية شون كامان اما ظاهر زور زور مادة ولي هيت شتيك مادينية كتكي لسر امدوانا نوي احتياجي بامدوانا نوي فس شيطان احتياجي بمانا هس او ونيا أماك السؤال كذا أجر الشيطان لملائكة نوى وثقوا أفرمي إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أو تكبروا إلى نحوات ما سابقي إلى بلاغات ما سابقي إلى منطقات ما سابقي إلى هتس يا جواكي أدو زيدو تس سابيك استثناء متصل إيش مان هس ومن قطع إيش مان هس مناسبتي أويت استثناء من قطع تس مناسبتك أمسا أو دواب رياغة وك متظاهر ولو رياكار ولو ام دورانا او نا عبادة ريائي بوا لو عالما اهليت او اي فياكر دوا بو خارج بونا آدم لعالم الشهادة و بو عالم غيب و تاوكفتن با او دورا شيطاني استشيف بير الشركتك اگر دمي ورد بي بو شركتك كردي ولي واقعا خير وبركتش بو ببشريت بو جورا حالي من بو اگر او دسنا دوا بريانا واي بشا حيث جمجولي نو حلوى يكبر او وك ملائكه لاحد بارحال اما كخير ابو بشر مطلبك باعتبار افرين انسان ولل سريترو اگر انسان بقولك جا شر ونكبته مرج منه بقولي ما كان بابيت الخير بوتان اگر بقولي نكين حتي القاعات يجي خير ابو ايما تكان معناته الرحمن كاملك روين من ارزشتارك روين من ناويت الروين وك خفتر بدم خوا واري هي زحمه ودردي سريكينيا روين من تكاندان وزحمه كيشان وارزشدار وخص ولي اقلا او نرسمان بي بقولي نكين اقلا يا مولا حد اشتريت او نرسمان بو انا وقتها سكيتر شركي نامني بو من ببوني او وك او ظاهر الرياكاران او تقوى علمية كنشاني أدا أهليتي في داو بشتناو جمع ملايك لو دورانا لو أزما يشاكبو إنسانا لم عبارتا أويش وارد كرياغا جا لو دا استثناء كرياغا استثناء من قطعي سميش بوجورتا